من الشيطان الرجيم. لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الله أكبر. لقاء صالحا ولا يشرك ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربي أحدا بسم الله صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا يزيدك علم على علم يا شخص صالح شوف اللي وراك ايه شوف ذكر رحمة ربك عبده زكريا الله يحفظك لم نجعل له من كانوا سميا. قال حبيب النبي. الله يا بركه. الله يا اخوه. فانتبذت به مكانا مكانا قصيا. ربنا متجلي عليه روح المتوفية والأمن كمان يا سيدنا الشيخ كمان الآية دي لله لله يا ظن لاش يا فريد الشيخ الله يكرمك يا مولانا الله لا إله إلا الله الله عليه وسلم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فنادى هذا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي يا معلم يا شيخ يا معلم يا نبي اللي شهدته يا النبي اللي شهدته يا شيخ يا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحزني ذاك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فكلي واشربي وقري عينا تحتك سريا وهزيك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقد رأينا فإن صوما سلم اليوم إنسيا. فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأتت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ الله يهديك وحضور صلى على حبيب النبي. انا يا رب سمر لله صلى على النبي. يا أخت هارون يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه. الله يا شيخ يا معلم. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله. الله لا إله إلا الله. صل الله صل على حبيب النبي. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. يزيدك علم على علم ونور على نور وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ ولدا. يا أستاذ يا معلم سبحانك يدبر الأمر. لا إله إلا الله سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هو مالك الملك. وإن الله هو ربي وربكم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمين الظالمون اليوم في ضلال مبين. سلم يا رب يا منجي يا رب. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أخي المؤمن تشفع في النبي، فكل عبد يجاز إذا تشفع في النبي، ولا تفزع إذا ضاقت أمور، فكم من الله من لطف خفي. إلهي أنا لست للفردوس أهلا. استمعنا إلى تلك التلاوة.